إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ربنا الله، بفضلك اللهم على طاعتك استقمنا، فأكرمنا وأعنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة طيبة مطيبة آمنة مؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية هذا اللقاء الإيماني المبارك. إنه لقاء الفجر، إنه لقاء الثلث الأخير من الليل الذي بشرنا نبينا الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الثلث الأخير في الحديث القدسي الذي رواه عن رب العزة، أن الله في هذا الثلث الأخير من الليل يتجلى من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فيا أيها المستيقظ الآن بتوفيق من الرحمن، اسجد، اقترب، اقترب من المولى القدير، من كتابه العزيز. الإذاعة المصرية من خلال هذا اللقاء نقدم لقاء الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نقدم الدعاء، والدعاء مخ العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنا جليس من ذكرني. فنحن معا إخوة الإيمان نسجد لله، ندعو الله تبارك وتعالى، نعطر قلوبنا بمسامعنا وأرواحنا بتجليات فيوضات أسرار أنوار هذه اللحظات في الثلث الأخير من الليل، من هذا المنطلق النوراني الإذاعي بهذا اللقاء الإيماني. اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا كلام الحبيب المصطفى المحمود المجتبى المرتضى، أمين وحي السماء فيما بلغ الله سبحانه وتعالى من آيات بينات. نفتح المصاحف الآن لو أذنتم على الآية 28 من سورة ياسين، لنستهل لقاءنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا سيدي يا رسول الله أن نغتنم كل فرصة لنزداد قربا من الله عز وجل، ففي هذه اللحظات ينبغي علينا ألا نضيع فرصة القرب من علام الغيوب الذي إذا ما سألناه أجاب، فسبحانه قال ادعوني أستجب لكم ونحن ندعوك يا ربنا في هذه اللحظات ونحن على مقربة من انطلاقة صيحة النصر والفتح والقوة والصحة، صيحة الله أكبر في 43 دقيقة يؤذن لصلاة الفجر من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. استهل هذا اللقاء بآيات بينات من سورة ياسين من الآية 28. استمعنا لقارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمود الطوخي تلا من الآية 28 وحتى 59 من سورة ياسين، ونحن أيها الإخوة الكرام ننتهز هذه الفرصة الثلث الأخير من الليل، وربنا وعدنا بأنه سيستجيب نداءنا ودعاءنا، ولقد صدق ذلك كتابه العزيز ونبيه الكريم الذي لا ينطق عن هوى إذ قال الدعاء مخ العبادة. فلنوثق قربنا من ربنا بما يفتح الله علينا من دعاء فرصة، فنحن في ساحة القرب في لحظات القرب ندعو الله سبحانه وتعالى لأنفسنا ولأهلنا ولبلدنا لوطننا لقيادتنا ولجيشنا وأجهزة أمننا وكل من يعمل بإتقان بحب بإخلاص في كل مجال من مجالات العمل. فنبينا الحبيب يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اللهم نسألك الإتقان في أعمالنا لنزداد منك قربا يا ربنا، نستكمل ما بقلوبنا من رجاء لندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق مبتهلنا اليوم الشيخ معوض الفشني في دعائه في ابتهاله من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام وحتى أذان الفجر في 4:45. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واكشف كروبنا واشفنا من جميع أمراضنا وارحمنا برحمتك يا كرامة المرء عند الله تقواه لا المال يرفعه قدرا ولا الجاه كرامة المرء عند الله تقواه لا المال يرفعه قدرا ولا الجاه وكل مال آثر الدنيا لذته تضيع أخراه في أيام وكل من آثر الدنيا للذته تضيع أخراه في أيام دنياه لكن من خاف مولاه وراقبه وعاش في خشيته فالناس تخشاه طوبى لمن قام يدعو الله مولاه طوبى لمن قام يدعو الله مولاه فإن رب الورى بالفضل يرى وفاز من يقطع الأوقات مبتيلا شكرا لمن ببديع الصنع سواه ومن رجا الله في أمر يجد فرجا ومن رجا الله في أمر يجد فرجا وأصلح الله دنياه وأخراه فقم على طاعة الرحمن مجتهدا فمن سعى لصلاح طاب مساه. فقم على طاعة الرحمن مجتهدا فمن سعى لصلاح طاب مساه. أد الصلاة وتقوى الله تصحابها فخير ما ينفع الإنسان تقواه. أما الزكاة فتطهير وتنمية فاحرص عليها يبارك مالك الله. أما الزكاة فتطهير وتنمية فاحرص عليها يبارك مالك الله. والصوم للنفس تهذيب وتصفية للروح فاعمل بمبناه ومعناه. والصوم للنفس تهذيب وتصفية للروح فاعمل بمبناه ومعناه. والحج إن كان مبرورا فصاحبه في جنة الخلد مأواه ومثواه. هذا هو الدين من أدى شعائره نال من فضل ربي ما الحج إن كان مبرورا فصاحبه في جنة الخلد مأواه ومثواه. هذا هو الدين من أدى شعائره من أدى شعائره نال من فضل ربي

وبعد أيها الإخوة الكرام، فقد أذن المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني لصلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله تبارك وتعالى، أذن من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة لصلاة فجر يوم الخميس الموافق 16 من ذي الحجة من عام 1441 من الهجرة، 6 من أغسطس لعام 2020. أيها الإخوة الكرام، أيام قلائل، حوالي 2 أو أقل، ونودع هذا العام عام 1441 من الهجرة لنستقبل مع هلال شهر المحرم عاما هجريا جديدا يكون مليئا بالمزيد من الخير والصحة والبركة والرخاء والنماء لهذا البلد الطيب مصر وسائر بلاد الدنيا، وأن يمحو ربنا عز وجل من هذا البلد ومن بلاد الدنيا كل الأوبئة وكل الأمراض، وأن يمن علينا جميعا بالصحة والعافية وبالخير وبالطاعة. هذا وقت علينا ألا يضيع، علينا أن نملأه بما ينفع، وخير ما ينفع الإنسان تقواه. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك إلهي أن تمن علينا بالأمن والأمان، بالخير والرخاء، وأن تحمي جيشنا وكل من يعمل بجندية في كل مجال من مجال العمل، وأن تسدد خطى قيادتنا لما فيه صالح البلاد والعباد. اللهم أسلمت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الإخوة الكرام، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة، الإخوة الحاضرون هنا في ساحة المسجد ملتزمون بالتدابير والإجراءات الوقائية، ونسأل الله عز وجل أن يمحو إن شاء الله هذا الوباء، وأن يمتعنا بالصحة، وأن يمن بالشفاء العاجل لكل من أصيب بهذا الوباء. القرآن شفاء لما في الصدور، راحة الأرواح، والقرآن الكريم، وكما أخذنا عن أساتذتنا، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نعود مرة أخرى إلى مأدبة الرحمن في الأرض، هذه تلاوة مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي الذي يأمنا في صلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا

بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الخميس 16 من شهر ذي الحجة من عام 1441 من الهجرة النبوية، الموافق 6 من شهر أغسطس من عام 2020 من الميلاد.